إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن أزمات هذه الأمة كثيرة ومتنوعة في شتى المجالات، ومن أشدها وأخطرها فقدان الأم المربية، الأم والمرأة التي تربي لنا الأجيال وتصنع لنا الأبطال، المرأة التي تخرج لنا العلماء وتعطينا العظماء. إننا بحاجة إلى هذه الأم التي تقوم على بيتها وأولادها بكل أنواع القيام والحفظ والرعاية والتربية والتوجيه والإرشاد. إننا بحاجة إلى الأم التي تربي أولادها على الإيمان الصحيح والعمل الصالح وحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى الأخلاق الحسنة والصفات الحميدة، التي تربي الأولاد على الصدق والأمانة والعفة والرجولة والشجاعة والحياء والأدب، التي تربي أولادها على حب الخير وفعل المعروف واجتناب الشر والمنكر، التي تربي أولادها على الغيرة، على الدين والفضائل والأصالة والوطن، تربيهم على المعالي وتجنبهم السفاسف. إن وظيفة المرأة لا تقل عن وظيفة الرجل في هذا الميدان، بل ربما تكون أعظم وأوسع، وبخاصة قبل البلوغ، لالتساق الأولاد بها أكثر من الأب، ولما حباها الله جل وعلا من صفات ليست في الرجل من الرحمة والحنان والشفقة على الأولاد، ففيها من هذه الصفات أكثر مما في الرجل كما هو معلوم. إننا بحاجة، وبخاصة في هذا الوقت العصيب الذي ضاع فيه الأولاد كما لا يخفى عليكم، إننا بحاجة إلى الأمهات الصالحات المصلحات الصابرات المحتسبات لهذا العمل العظيم، لهذا العمل الجهادي الكبير الذي تقوم به الأم والمرأة في بيتها في رعاية الأولاد والمحافظة على أخلاقهم وآدابهم. قال الله جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي صحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. كلكم راع، الراعي هو الحافظ والملتزم بصلاح ما عليه نظره، ما كلف به ما كان تحت وكالته، فهو مأمور برعايته وحفظه وتدبير أمره. ورعية المرأة أولادها ومن تحت كفالتها، فالواجب عليها أن ترعاهم بالحفظ والتوجيه والنصيحة والتربية بكل أنواعها ماديا ومعنويا، وهي مسؤولة عن ذلك. فالله جل وعلا يسألها يوم القيامة: هل قامت بهذه الوظيفة، بهذه العبادة في تربية الأولاد وتوجيههم ونصحهم، أم أنها أهملت ذلك وتركت حصنها الحصين واتبعت الشهوات؟ وروى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها بنتان تسألني، فلم يكن عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل شيئا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فأحسن إليهن، وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان ماديا ومعنويا، من التوجيه والتربية والتأديب والنفقة والرعاية والنصح. قال: كن له سترا من النار، أي حجاب من النار. فالمرأة وكذلك الرجل إذا أحسن تربية الأولاد وبخاصة البنات وقام عليهن ولم يضيعهن، كن له حجابا وسترا من النار. وروى البخاري ومسلم كذلك من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنهم كانوا يصومون عاشوراء، قالت: وكنا نصوم صبياننا ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري ومسلم. هكذا يربى الأولاد وينشأون على حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى الصيام وعلى الصلاة وعلى الأخلاق الحسنة وعلى الصدق وعلى الأمانة وعلى العفة وعلى اجتناب المنكرات والموبقات من الصغر، حتى ينشأوا على ذلك ويتدربوا عليه. وتأمل في هذه القصة الرائعة التي رواها الإمام أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه خرج إلى المسجد فمات ابن له، قالت زوجه أم سليم رضي الله عنها لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة حتى أكون أنا أحدثه، يعني بموت الطفل. انظر إلى عقل المرأة، إلى عقلها وفقهها وفهمها وخلقها. فدخل أبو طلحة فقدمت له العشاء فأكل وشرب، ثم أصابها يعني جامعها، فلما رأت أنه فعل ذلك أكل ونال رغبته منها، قالت له بكل صبر وثبات: أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت ثم طالبوها ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: كان الناس يعني سلفوا لواحد أخرين حاجة ثم طلبوها يمنعوهم؟ ما يمنعوهمش. فقالت له: فاحتسب ابنك، فاحتسب ابنك، فإن ابنك عارية من الله قد قبضه الله. فاسترجع وحمد الله. وفي رواية مسلم أنه غضب، يعني كيف تقولين هذا الكلام بعد أن فعلت وفعلت؟ انظر إلى ثبات المرأة، إلى عقلها وخلقها، كيف لم تواجه الزوج بذلك وإنما أعطته ما يحتاج منها، ثم ذكرت له هذا الكلام. فالولد عارية من الله، والله عز وجل أخذ عاريته. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح وذكر له ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام: بتما عروسين وهو إلى جنبكما، يعني ميتا؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فحملت المرأة وولدت غلاما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. هكذا ينبغي أن تكون المرأة المسلمة الصابرة الطائعة لزوجها، القائمة على بيتها وعلى أولادها. كان سفيان الثوري رحمه الله الإمام الكبير تقول له أمه: اذهب فاطلب العلم والحديث وأنا أكفيك بمغزلي. كانت تغزل وتعمل لتنفق على ولدها من أجل أن يطلب العلم، فصار إماما من أئمة المسلمين. وكان محمد بن عبد الرحمن كان رجلا قبيح المنظر، هكذا خلق الله وكل خلق الله حسن. كانت عنقه داخل في بدنه ومن كباه خارجتان. انظر ماذا قالت له أمه، قالت له: إن الله خلقك على هذه الهيئة، لا تصلح أن تعاشر الفتيان، يضحك منك، فعليك بطلب العلم، فإنه به تتم النقيصة وترفع الخسيسة. فنفعني الله بتلك الكلمات، قال: فطلبت العلم والأدب والفقه حتى وليت القضاء. فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد خوفا منه. أعطاه الله هيبة ومكانة بسبب العلم، فنال الرفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعه الله لما نصحت أمه أن يتوجه للعلم والأدب والفقه، فعل ذلك. هكذا ينبغي أن تكون النساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلننظر اليوم إلى ما تفعل نساؤنا وأخواتنا وأمهاتنا. إن الكثيرات تركنا هذه الوظيفة العظيمة وهذا العمل الجهادي، وآثرنا الخروج من الحصن الحصين الأمين وهو البيت، بل إن الكثيرات ليس لهن هم إلا المتاع واللباس والزينة والطبخ والأكل والشرب والحفلات ونحو ذلك من الأمور التافهة. فالاهتمام هو بالمظهرية الجوفاء. أين من تربي الأجيال والنشأ؟ أين من تكون حارسة لأبناء الأمة وشبابها؟ نحن بحاجة إلى أمهات ينقذنا هؤلاء الشباب والأولاد من هذا الضياع الذي يعيشونه. قد غرقوا في الشهوات والشبهات والموبقات والمسكرات والمخدرات والفواحش. نذكر عيوبنا لنصلحها. أين شبابنا وأين أولادنا؟ ضاعوا في هذه الشهوات والموبقات حتى انتشر القتل والزنا والسرقة على مسمع ومرأة من الناس. أين أمهاتنا؟ أين أخواتنا المربيات الصالحات المصلحات؟ فلابد من أن تقوم المرأة بهذا العمل وهي مسؤولة أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن زوجها وعن أولادها. كيف تؤثر الخروج وتهمل البيت وتهمل الأولاد وتتركهم للشوارع؟ أصبح هم الشباب اليوم مصبا على أشياء تافهة من اللباس واللعب والكرة ومقاهي الإنترنت وتسريحات الشعر إلى غير ذلك من الأمور التافهة التي لا تربي ولا تنشئ رجالا وأبطالا. إنما يكون ذلك بالتربية الصحيحة على العقيدة وعلى العبادة وعلى الأخلاق الحسنة وعلى العفة وعلى الصدق وعلى العمل والاجتهاد. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي أدبوهم وعلموهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في عبادة ربه. كيف ينشأ؟ معنى هناك من يربيه، هناك من يوجهه، ومنهم الأم الصالحة، المرأة المربية الصالحة التي توجه هؤلاء الأولاد وتقوم عليهم وتراقبهم وتحاسبهم ليكونوا صالحين مصلحين، ليكونوا رجالا وأبطالا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يحفظ علينا ديننا وأخلاقنا وأمننا وبلادنا وأعراضنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهد شبابنا وأولادنا، واحفظهم من كل سوء ومن كل مكروه، واهدهم صراطك المستقيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا. اللهم احفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. اللهم اصل المستضعفين في كل مكان. اللهم اصلح حال المسلمين في كل مكان، في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي كل مكان، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم دمر أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرجز. اللهم اجعل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.